الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأصفياء وإمام الأتقياء ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي مجاهدة الوحدة بالإخاء. بينا من خلال ما ذكرنا ما يترتب على الوحدة من سلبيات، وما يترتب على الإخاء من إيجابيات، ثم ذكرنا بعض لوازم الأخوة، فكان مما ذكرنا التعرف على من تريد أن تؤاخيه. لا تؤاخي أحدا بدون معرفته. بعد التعرف عليه وامتحانه عند ذلك ترى أن تؤاخيه أو لا ترى. ثم كذلك ذكرنا من لوازم الإخاء التواضع مع من تؤاخيه، والتواضع له علامات. من علامات التواضع أن تستشيره في أحوالك، وأن تترفق معه، وألا تثقل عليه، مع مراعاة حاله في الشدة واليسار. كذلك ذكرنا من لوازم الإخاء أن تعتبر أخاك أنت، ما تحب أن تعامل به فعامل به من تؤاخيه. ثم ختمنا بعدم التكلف، لأن التكلف من أسباب القطيعة. واليوم بقيت بقية في هذه المجاهدة، وبعد البقية ينتهي الكتاب، ثم نشرع إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في كتاب آخر. سنحدد إن شاء الله عقب الدرس. يقول الشاعر: صافي الكرام إن أردت إخاءهم، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك. كم إخوة لك لم يلدك أبوهم، وكأنما آباؤهم ولدوك. لو كنت تحملهم على مكروهة تخشى الحتوف بها لما خذلوك. وأقارب لو أبصروك معلقا بنياط قلبك ثم ما نصروك. الناس ما استغنيت كنت أخا لهم، وإذا افتقرت إليهم فضحوك. هذا الشعر فيه أن تتعرف على الأخ أولا. بعد التعرف عليه سيتضح لك أهو أخ صحيح أم أخ زيوف. زيوف يعني مزور. الأخ الصحيح يفديك بنفسه والأخ الزيوف أو الزيوف أو المزور لو رآك معلقا لتركك وولى. ومن ثم ينبغي اصطفاء الإخوان، ينبغي لمن يريد أن يؤاخي أن يمتحن من يريد مؤاخاته. قال الوليد بن عتبة: كتب إلي أخ مكتوبا بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه، قال: أما بعد، يا أخي، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كل إخاء منقطع إلا إذا كان على غير طمع. لو أنني آخيتك طامعا في وجاهتك أو طامعا في مالك أو طامعا في صحبتك، وليس الطمع وجه الله تبارك وتعالى، فأي إخاء هكذا مآله إلى انقطاع. أما ما كان الإخاء على تقوى الله سبحانه وتعالى فدوامه بدوام الزمن. يقول الأعمش، وقد تعرفنا عليه من قبل، قال الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي: يا أعمش، كرام الناس أسرعهم مودة وأبطأهم عداوة، مثل الكوب من الفضة بطيء انكساره وسريع التئامه، ولئام الناس أبطأهم مودة وأسرعهم عداوة، مثلهم مثل الكوب من الفخار سريع انكساره صعب التئامه. فهم المراد؟ الكريم من البشر مثل إبريق الفضة. إبريق الفضة يظل عند صاحبه 20 سنة 50 سنة، وإن حدث فيه تنصل في ذراعه أو في رقبته أو في شيء من السهل التئامه. هكذا المعدن الأصيل من الناس، قد أؤاخي رجلا وقد تؤاخي زوجة امرأة ونعيش على الود سنين طوال، ثم تحدث فجوة أزل أنا أو يزل هو، والزلات متوقعة من جميع البشر. عند الزلة العود قريب وسهل، لكن المعدن الخسيس من الناس يودني ما راق له أن يودني لأشياء يريدها، إن أعطيته منها رضي وإن منعته إياها سخط، يبيعني في أقرب الطرق. عند أول زلة يطيح بمودتي، ومن الصعب جدا أن نلتئم. ومن ثم لا تحرص على وداد اللئيم، وإياك والتلون في الود، كن صريحا في ودك ودع التلون ناحية، لأن من أعظم العيوب التلون، فالتلون ليس من صفات الموحدين إنما هو من صفات المنافقين. يقول المنتصر ابن بلال المرادي، شاعر تعرفنا عليه من قبل، قال: كم من صديق وده بلسانه، خؤون بظهر الغيب لا يتندم، يضاحكني كرها لكيما أوده، وتتبعني منه إذا غيبت أسهم. يبين الشاعر من خلال ما ذكر أن الإخوة منهم أخ دائم الود أمين، وأخ خائن الود متلون، إذا لقيني يضاحكني وقلبه يكرهني، وإذا غبت عنه كان كالسهم المصوب في ظهري. ومن ثم هناك شعر تحفظونه يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، فدع هذا الصاحب كلية. إذن إخوتي الكرام، من لوازم الإخاء ودوام الود الأمانة وعدم الخيانة، الأمانة وعدم الخيانة. يقول سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه وهو يروي لنا حالا من أحوال أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، يقول: إن عمر رضي الله عنه وارضاه جلس مجلسا فتكلم فيه بكلام نفيس، وجعل من جملة الكلام الأمانة في الإخاء وعدم الخيانة. قال عمر: ما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. أشد عقوبة لمن يعصى الله فيك أن تطيع الله فيه. ثم قال: وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك. يعني أنا صاحبته وبدت مني كلمة لا تحملها محمل السوء، لكن احملها على المحمل الحسن حتى يتبين خلاف ذلك. لكن المتوفر في دنيانا بين الصحبة، لو أنني تكلمت بكلمة وأنا لا ألقي لها بالا، يفسرها الصاحب لي بأسوأ ما يكون، ولو بدت مني حركة أكرمكم الله، لو أنني بسقط على الأرض يحورها، يقول لك: لا ده هو بيبصق علي أنا. يا أخي الله يبارك فيه، قول وغير، قول وغير. يقول لك: لا هو أنت عايز تفسير مش شيخ، عايز تفسير. ولو قلت له: يا عمي بارك الله لك وعبي الحبايب، يقول لك: بعايرني. يا عمي أنا بقول لك عبي الحبايب، يقول لك: لما أنت عارف إن أنا مقطوع. شوف، يحورها على المحور السيء. لا، هذه ليست بأخوة، وهذه ليست بصحبة ولا بصداقة، إنما الصاحب والصديق والأخ الصحيح هو الذي يحمل كلام أخيه على أحسنه، على حتى وإن أراد السوء المتكلم يحمله على الأحسن حتى يتضح له خلاف ذلك. ثم قال عمر رضي الله عنه وارضاه: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير مسلكا. لو أي إنسان مسلم قال كلمة، قال كلمة، احملها برضو المحمل الحسن، حتى وإن كلمك الناس قالوا هو هدف وهدف وهدف، ما دام لها للخير مسلك قل هو هدف صحيح، قل هو هدف صحيح. لكن اليوم تغيرت الأحوال، ده لو أنت ماشي معايا في مصلحة والتاني شافك يقول لك لا ده هو ضابط، يقول لك لا ده هو ضابط، والتاني يقول لك لا هو ده هو شريك، والرابع يقول لك لا ده هو بيطرد اثنين، والخامس. افهم الترتيب. لماذا؟ الشيطان في الناس. لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير مسلكا. قال عمر: ومن تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به. إيه التهمة؟ أنا ماشي في الشارع وبعدين واحد واقف في الشارع كده يعني مختل السلوك وعمال يدبح وإيه وكلام يعني كل الفحش بدأ من لسانه، وأنا بعديها حطه في دراعي كده عامل يعني بيسموها إيه؟ ها؟ أنكاجة. الراجل اللي هو بعرفنا الله يبارك فيه بقول أنكاجة. طيب أنا عامل معاه أنكاجة وماشي معاه في الشارع كده بتمايل معاه. طيب هو مشهور بالفساد، مشهور بالفحش، يجاهر بهذا. خلاص ما دام أنا أنكجت معاه يبقى إن أساء الناس بي الظن لا ألومه. لو قالوا يا عمي هم خلاص ما دام الشيخ ماشي معاه يبقى أكيد شايفني شوف، أكيد بينهم من بعض سين. خلاص إن أساء الناس الظن بي وقد عرضت نفسي للتهمة فلا حق لي أن ألوم الناس على ما ظنوه فيه. لذلك في هذا دعوة إلى الابتعاد عن كل مواطن التهم. وإحنا كنا في عيد الأضحى وكلنا لحمة وشبعنا، لكن كان في تضحيات ينبغي أن نضحي بها. كان مطلوب مني أضحي بجلسة مشبوهة بتأثر سمعتها على بيتي وعلى بناتي وعلى أولادي، وكان مطلوب مني أضحي بصحبة واحد فاسد بتأثر علاقتي بيه على بيتي وعلى سمعتي. كان مطلوب مني أضحي بأشياء كثيرة. لذلك ينبغي لنا يا أخي الكرام ألا نعرض أنفسنا لمواضع التهم. وقال رضي الله عنه وارضاه: ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه. واحد معاه أسرار والتاني ماشي ورا يقول له على فكرة سرك في بيه، بس قول لي ما تخافش، قول لي ما تخافش. طيب هو اللي بيطلب السر ده لماذا يطلبه؟ هل يطلبه لأمانة عنده؟ لا، ده طالب الأسرار خائن، لأن السر أمانة. تصور لما يبقى معاك 1000 جنيه عايز تخبيه علشان تزوج بنت أو علشان تحطه في مشروع، وبعدين خايف تحطه في البيت، الزوجة تقول لك عايزين مش عارف ايه وعايزين ايه، فبتقول لواحد بتقول له عم الحاج خدي معاك خليه معاك، يقول لك يا ابني ابعد عني انا يعني لان اهو مخلوق، يا عمي خد 1000 جنيه يقول لك لا معلش ما بقاش عينه معايا، خايف يشيله. والتاني يقول لك هاته مالكش دعوه. اللي بيقول لك هاته مالكش دعوه ده عايز ياخده ويخبيه ولا عايز ياخده ويخفيه؟ عايز ياخده لمصلحته هو، ياخده لمصلحته وبعديها بنتقابلني. فطالب الامانات خائن، كذلك طالب الاسرار. طيب اذا كان سري في قلبي، ان بدا سري من لساني وخرج من الاضالع انكشف ضاع، كما يقول اهل العلم قالوا اذا خرج السر من الاضالع فهو مكشوف ضائع. ما دام طلع من هنا يبقى وسط الفم هيلتفظ. طيب انا ما دام سري في صدري انا مأمون الجانب، مأمون الايه الناحيه في امان، لكن لو طلع سري من فمي ليس لي خيار. اذا المرء افشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو احمق. اذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر اضيق. انا ما دام قلت لك سري مش الومك لو اخرجته، لا الومك لو بحت به. ليه؟ لانه كان جوه في الحصاله ومقفول عليه. أنا إن لمت من أفشى سري دل على حماقتي، لأنني أنا أول من أفشاه، ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه. قال عمر رضي الله عنه: وعليك بإخوان الصدق، عش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء عدة في البلاء. رضي الله عن عمر، كلام مثل الذهب. قال: وعليك بإخوان الصدق، عش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء عدة في البلاء. في الرخاء يزينوني إن مشيت معه، وفي الشدة عماد، في الشدة كنز، في الشدة موجود معاك. قال: كذلك وعليك بالصدق وإن قتلك. إيه اللي يقتله؟ الصدق. عليك بالصدق وإن قتلك، يعني الصدق. لو الصدق سيؤدي إلى قتلك، أصدق ولا تكذب. لماذا؟ لأن الصدق في أصله منجاه، كما وضح النبي عليه الصلاة والسلام. قل الصدق ولا تبحث بعد ذلك في أي شيء. قال: ولا تعرض لما لا يعنيك، ولا تسأل عما لم يكن، فإن فيما كان شغلا عما لم يكن. يعني الكلام اللي مالكش فيه مصلحة ما تقولش فيه، كلام ما يخصكش ما تدخلش نفسك فيه، وبعدين ما تسألش عن شيء مش هيكون. اليوم الأسئلة في كده هي اللي شغالة. يا عم الشيخ، احنا عندنا أكرمكم الله حمارة ولدت جحش ونفر، ينفع يا عم الشيخ؟ يجوز. طب يا عم الشيخ، عندنا كلبة رضعت من معزة، يا عم الشيخ عندنا عنزة رضعت من كلبة، الكلام ده يكون؟ في كلبة بتنام لعنزة، في عنزة بتنام لكلب، ده الكلب ده بياكل عنزة، مفترس بالنسبة لها أسد بتشوفه تجري. طيب ولد الجحش ونفر تمشي ولا مش تمشي؟ ها؟ تمشي. ما النفر ده مش إنسان. الجحش لما بينزل من بطن أمه بيعمل إيه؟ بينفر الأول، بينفر عشان يعني يدل إن هو إيه؟ فيه حياة. الصغير الآدمي بيبكي حتى يدل على حياته، أما الجحش بينفر وهو نازل، يقوم كده يقول إن الجحش صاحي. يبقى إذن لا تسأل عما لم يكن، فإن فيما كان شغلا، سأل عما يكون فقط. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه سأله رجل، قال له: يا إمام، ما تقول في رجل وطئ دجاجة فضابت بيضة، فالبيضة حدث منها فرخ صغير فكبر فذبح، أيؤكل أو لا يؤكل؟ شفت يعني؟ قال: ما عادش أسئلة في دي غير كده. قال: يا هذا سل فيما يكون ولا تسل فيما لا يكون. فين الفرخة اللي حتشيل الراجل؟ افهم معاك ترتيب. يبقى لذلك ناس عايشة مخدوش في هذه الأيام، والتلفزيون النهاردة للأسف 90% منه كده، الفضائيات 90% مسائل ملهاش حقيقة في أرض الواقع إطلاقا، بيبعدوا الناس عن المنهج، يضيعوا عليهم أوقاتهم، مع زي الناس ماشية. قال: كذلك ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب لك نجاحها. جملة في روعة. لما يبقى عندك مشروع بتدرسه، إياك أن تستشير من لا يحب النجاح لك. أنت عندك مشروع وبتدرسه، بتعمل جدول، لما تروح لواحد بنفسك، لواحد لا يريدك أن تكون تاجرا، يقوم يقول لك: على فكرة ده أنا هو بتاجر وحالتي خايبة والسوق واقف والسوق نايم. لا لا لا لا، شوف لك حاجة غير كده. يبقى أنت تممت المسائل كلها ورحت تستشيره، يقول لك: السوق نايمة، السوق نايم. طالب نجح وطلع الأول وعنده نية يدخل في الدراسة التكميلية، وعايز يكمل دراسة عليا وماجستير ودكتوراه، يروح لواحد يقول له ايه رايك انا عايز ادخل بسجن، يقول له ما احنا هوت لا قاعدين ناكل ولا قاعدين نشرب وفقرا واحوالنا شينا، وانا بعت ارضي لما وفي الاخر ما عادش عندي ولا ساق ومش عارف انجح. الله رايح له ليه؟ لانه بنفسه. لذلك لا تطلبن حاجه ممن لا يريد لك نجاحها. اللي بيحسدك ما تشروش، لانك لو اشرت عليه سيثبط همتك، ومن ثم سيقصيك عما تريد ان توقعه او ان تؤديه. قال ولا تصحبن الفاجر فتعلم من فجوره، واعتزل عدوك واحذر صديقك الا الامين، ولا امين الا من خاف رب العالمين. قال وتخشع عند القول وذل عند الطاعة واعتصم عند المعصية. لما تتكلم تكلم بتواضع، لما تنصح انسان لا تشعره بانك اعلم منه ولا تشعره بانك افضل منه، لا اشعره بانك مثله وانقص، تواضع معاه. لما تواضع معاه يقوم يقف لك ويسمع لك. تخشع عند القول وذل عند الطاعة. إذا ما صليت تواضع في صلاتك، إذا ما تكلمت بخير تواضع في قول الخير. لا تزكي نفسك، التزكية التي من الطهارة طهر نفسك ما شئت، لكن لا تزكي نفسك يعني لا تمدحها. والله قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال واعتصم عند المعصية. عند المعصية حاول قدر الإمكان أن تنجو من شباك الشيطان. لو رأيت إنسانا قل يا فلان انتصر. يعني كيف أنا ماشي في الشارع وفي بنتي ماشية وحديها وأنا خايف على نفسي من الشيطان إن يقول لي جرب منها، يقوم أنا شفت واحد في آخر الشارع أقول له يا فلان انتظر عايزك، لما أقول انتظر عايزك سأنصرف عن البنت لمين؟ إلى فلان، يبقى أنا اعتصمت. طيب هكذا. طب ده في الناس، طب أنا مش لاقي حد أعتصم بيه من البشر. أعتصم بالله، أتذكر أن الله مطلع علي. يقوم ساعة إذ سأنصرف عن معصيتي. ويبقى الواحد منا قاعد بالليل يقول لك أدخل يا عمي على الفيسبوك أشوف أخبار البلد عاملة إيه، وهو قاعد على الفيسبوك يقوم يحرك الماوس، الماوس يتحرك حركة تانية، يقوم لما يشوف يقول لك يا عمي ما هي الولية تعبانة والحال مش عارف ايه اخف شوية، يقوم يحول كده، يقوم ساعتها يقول لا ربنا هيحاسبني يروح رجع تاني. يبقى بشوف ارادت نفسه ان يتحول الى الحرام، اعتصم بالله فنجا، اعتصم بالله فنجا. واذا ما كان هذا من الانسان ابعد الله عنه الشيطان. لماذا؟ لأنه بالمراقبة يصبح عبدا حقيقيا لله رب العالمين. والله قال في كتابه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال عمر رضي الله عنه واستشر في أمرك الذين يخشون الله، فإن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني استشر أهل العلم. فعلى طالب العلم ألا يؤاخي إلا ذو الفضل في الرأي والدين والعلم والأخلاق الحسنة. فهؤلاء ذو عقول نشأوا على الطاعة، نشأوا على الأدب، نشأوا مع الصالحين. فلو صاحب الصالحين بليد بليد لكان رأيه خيرا من رأي عاقل نشأ مع الجاهلين. لو واحد بليد نشأ نشأة صالحة مع الصالحين هذا خير من العالم الذي نشأ مع الجاهلين، لأن من ينشأ مع الجهال ينطلي عليه ما ينطلي على الجهال، تجده بذيء اللسان سيء الكلام يعني يتحامق بسرعة، هذا شأن الجاهلين. الجاهل ليس معناها غير المتعلم، لا، الجاهل معناها غير الأدب. أما غير المتعلم اسم أمي. فالبليد إذا نشأ مع الصالحين تجد لسانه عفيفا وقوله سمحا ومعاملته طيبة مع بلاد فيه، لأن البلد فضع. لكن لو عالم نشأ جاهلية وسط الجاهلين ترى كلامه سيئا، يتحامق، لا يعترف بالخطأ وإن أخطأ، افهم معايا. فده عالم بس نشأ فين؟ نشأ في بيئة سيئة. لذلك صحبة بليد عاش مع الصالحين خير من صحبة عالم نشأ مع الجاهليين. ثم بعد هذا، بعد انتهاء وصية عمر رضي الله عنه وارضاه، استفدنا منها أنه ينبغي أن نتآخى ونوفر الأمانة في الإخاء، وأن نبتعد كل البعد عن خيانة من نؤاخيه. في كتاب مجمع الأمثال مثل طيب قال فيه صاحب الكتاب: شر الأخلاء خليل يصرفه واشم، شر الأخلاء خليل يصرفه واشم. يعني ايه الكلام؟ يعني أسوأ صاحب، صاحب يبعد عنك واحد نمام. يعني في صاحب يأتيني إنسان يقول لي: على فكرة أنت ماشي مع ليه يا عمي؟ ده بيقول وبيقول وبيقول وبيقول. أروح أنا كمني صاحب سيء، أروح وجه الخلف ورا، لا أرجع عليه ولا أعبره، وأنا بذلك أصغيت للنمام ولم أعتبر بالأخوة الطويلة. يبقى أنا شر الأصحاب، لأن خير الأصحاب إذا جاءه نمام يقول له: أدخلك أنت إيه؟ دخلك انت ايه بين الفولة وبشرتها؟ دخلك ايه بين الموزة وثمرتها؟ ابعد. انا عارف صاحبي، انا عارف صاحبي. يعني انت عارف النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا ابو بكر بعد الاسراء والمعراج، ابو جهل انجاب مين؟ ابو بكر. بيقول له: رأيك صاحبك بيقول انا كنت امبارح مش عارف فين؟ قام قال له ايه؟ ان كان قال فقد صدق. انت دخلك ايه؟ ابعد، ابعد. فشر الاصدقاء وشر الاصحاب وشر الاخلاء صاحب او خليل او صديق يصرفه واشي، يصرفه نمام او ساعد سوء. ومن ثم ينبغي للانسان منا ان يحرص على صحبة الصالحين ومؤاخاتهم، كذلك ينبغي أن ندين في الإخاء بالوفاء، بالوفاء، لأن الوفاء أعز خلق موجود في هذا الزمان. عارف أعز معناه إيه؟ يعني لا تجد منه الكثير، عزيز وجوده، هو مثل الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر مش موجود. طيب، هو خلق الوفاء أعز الأخلاق وأغلاها. لذلك ينبغي أن نعامل في الإخاء بخلق الوفاء، لأن هذا الخلق من أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فإذا أردت أن تعرف الرجل اعرف وفاءه أولا. طب وكيف أعرف وفاء الرجل؟ أعرف وفاءه ودوام عهده من مسائل. أول حاجة: يا ترى عنده لهفة على بلده؟ متشوق لبلده؟ احنا بنبقى أحيانا في السفر مسافرين، وفي إنسان لو قعد بره 100 سنة عمره ما يحني أبدا لبلده، يبقى ده إنسان معدوم الوفاء. معدوم الوفاء، من لا يحن إلى وطنه معدوم الحس، ومن لا حس له لا وفاء له. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام ولد في مكة المكرمة وتربى على أرضه وأوزي من أهله وهو طالع من مكة قال إيه؟ ها؟ قال يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما أخرج. الكلام ده بيعبر عن إيه؟ الوفاء، الوفاء. طب إحنا اليوم في الأزمة المعاصرة أناس تمنت أن تهلك مصر بل بيجاهروا بهذا وبيجروا الكفرة اللي في الغرب أن يدخلوا مصر. حدث الكلام ولا ما حدث؟ حدث. التقليب يقول لك ويعني يقول لك ياخد الاستعمار أرحم، وناس تمنت أن تدخل إسرائيل مصر، وناس تمنت أن يأتي حلف النيتو أو الناتو مصر. قد هؤلاء هل عندهم وفاء؟ قول دي في وفاء، والناس عايشة في توهان، الناس عايشة في توهان. فمن لا وفاء له لا تجد له لونا بين الناس. لذلك مما يدل على الوفاء الحنين للوطن والحنين للأهل، اللي ما بيحنش لبلده خسارة ينزلها، خسارة فيه يعيش على ترابها، خسارة فيه يأكل من خيرها. ومن لا يحن إلى أهله خسارة إنه ينتسب إليهم، إنه ينتسب إليهم. لذلك اليوم لازم نرى أين نضع أقدامنا، نحطها فين، نحطها على الطريق، أي طريق؟ الطريق ده ماشي ورا مين؟ ماشي ورا واحد كافر بالنعمة، كافر بالوطنية، كافر بمصر، ولا واحد عنده وفاء لبلده الذي ولد عليها وعنده حب وأمل أن تحيا البلاد عزيزة كريمة عالية؟ الناس ماشية وخلاص. يبقى لذلك إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وكثرة بكائه على ما مضى من زمانه. دي ثلاث علامات تعلم من خلالها وفاء الرجل من عدمه، وتعرف بها الأخت وفاء الأخت من عدمها. لذلك الشاعر بيقول إيه؟ أشدد يديك بمن بنوت وفاءه، إن الوفاء من الرجال عزيز. لما تلاقي واحد عنده وفاء شد ايدك عليه وضمه اليك. ليه؟ لان الوفاء في الرجال عزيز. اذا كان الوفاء في الرجال عزيز فالوفاء في النساء اعز، اعز الاب اللي امسك فيها. لا امسك فيها انت، انا مش بمسك في حد. الوفاء في النساء اعز لأن الضعف فيهن أشد، الضعف فيهن أشد. طب إيه رأيك؟ ده الإنسان منا الوفاء عنده يعني إيه؟ بيخرج من ضعف الإنسان، الوفاء بيخرج من ضعف الإنسان. فالأصل في المرأة اللي هي أضعف من الرجل أن يكون وفاؤها أشد، لكن لا، الوفاء عند النساء قليل، بدليل أنهن يكفرن العشير. يبقى شايلها على كف الراحة، يقول لها يا ستي، يقول يدلع فيها طول السنة، وفي لحظة واحدة تقول له أنت إيه؟ شيخ. المشايخ كتير، خدني المشايخ يعني، خدني أنت أصلا شيخ، كل الدنيا مشايخ. معاها إزاي؟ في لحظة، في لحظة واحدة تنسى كل المعروف وتقول لك شيخ، ما كل الناس مشايخ، أنت شيخ على روحك بس. انت عندي هنا اسمك محمد، اما عند الناس شيخ. انا بقول لكم المثال على نفسي، انا يعني اي مثل ينبغي ان يضربه الواعظ على نفسه ان كان سيئا، وان كان حسنا يضربه على غيره. يبقى اذا النساء وفاؤهن قليل، لكن منهن الوفيات، فيه وفيات، وفيات على جفا من يشيل. كثير جدا الوفيات. يعني سامحونا، هو هذا الناظر دمه خفيف، لكن هو مش مبتلى يعني، لا هو رجل يعرف الحال وكل بيت فيه حاله. انا بقول وفيات يعني الاموات، الوفيات كثير. طيب، يبقى الوفاء في النساء اعز، لذلك ينبغي للمرأة المسلمة ان تتخلق بخلق الوفاء مع زوجها. في امرأة غالية، غالية جدا، لا تنام حتى ينام زوجها. افهم الترتيب ده، زوجها مش في البيت، بره في شغل او مع صاحب، تظل ساهرة لا تنام حتى يأتي زوجها فتنام بنومه، لأنها ترى أمانها في نومها بجواره. وفي امرأة يقول لك عنه ما رجع من العشاء، تقلب روحها يموت يعيش، يقول لك هو خليه براحته. طبعا شفت، دي ما تضحكش، هذه امرأة وهذه امرأة، هذه موجودة وهذه موجودة. طيب يا ترى لو أننا فتشنا عن أسباب المرأة النؤوم اللي بتنام مش بهمها حد، هل يا ترى نجدها ضعيفة ولا نجدها غير ضعيفة؟ لا، ضعيفة غير ضعيف. قد ترى منهن من دانت بالوفاء سنوات والزوج لم يعتبر، فأحس أن وفاءها ضعفا فبدأ يعذبها بوفائها. المعذبة بوفائها إما أن تكون صابرة، والصبر خلق صعب، خلق صعب، في إنسان بيستخدم الرخصة وإنسان بيستخدم العزيمة. هي وفت كثيرا، فلما أحست أن زوجها يعتبر وفاءها ضعفا قالت لا أكبر دماغي شوي. وفي امرأة في الأصل بليدة، لا تستوي هذه مع هذه، لا تستوي هذه مع هذه، خاصة ونحن في البيوت لم نفعل وفاء في حياتنا الزوجية. أنا ينبغي مع زوجتي أن أذكر محاسنها أمام أولادي، لو واحد السوق أقول له يلا شوف أمك، يلا أمك كل حاجة، إحنا من أمك مش نسوي حاجة، يقول ينطبع الكلام في نفس الصغير، والبنت ينطبع فيها الكلام. ولما أنا أروح المعهد أو أي درس تقول له شوف يلا والله أبوك ده ضلته بالدنيا، تقول فعلنا الوفاء في أنف الصغار، تطلع البنت لما تتزوج تفعل فعل أمها ويفعل ولد فعل أبيه. لكن من منا بيمدح زوجته أمام أولاده؟ فينا حد؟ لا. ده أنا لما المرأة بتغيب شوية أقول له اسمع يا أمك ديت أعوذ بالله متهربانة وأخدة جيبي كله ومخليانة على الحديدة، بقول له كده ليه؟ بستنصر بيه علشان يقف معايا، ولا يستنصر بالصغار إلا الصغير. افهم شوية، لا يستنصر بالصغار إلا الصغير. أنا عايز أكسب ودي الولد معايا ضد أمه، ليه؟ لأن شخصيتي ضعيفة وأنا عايز واحد يشفع لي. لكن لو الشخصية قوية أحبب الصغار في محاسن الأم حتى وإن كانت معي مسيئة. ليه؟ لأني لا أضمن، قد أسبقها إلى الله. إذن أترك الولد يشيل أمه في عينيه، لكن لما أقول له أمك دي هي اللي خربة البيت أول بأول، أمك دي عقربة، أمك دي حية، أمك دي أعوذ بالله. طيب أنا بلاش مت سافرت وسبت هو في البيت، ماذا يصنع مع أمه؟ هيمشي وراها ليل نهار، مش هيسيب ليها طريق، ماشي وراها تبعا ليها ولا ماشي وراها شكا فيها؟ يبقى أنا خربت البيت. لذلك دي مسائل نفهمها، الوفاء، وأعز الوفاء ما كان في الإخاء. لذلك الله يديك العافية، الشاعر يقول تغيرت المودة والإخاء وقل الصفو وانقطع الرجاء، ورب أخ وفيت له بحق ولكن لا يدوم له وفاء. أخلاء إذا استغنيت عنهم، وأعداء إذا نزل البلاء، يديمون المودة ما رأوني، ويبقى الود ما بقي اللقاء. وإن هيدت عن أحد قلالي، وعاقبني بما فيه اكتفاء. سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقري يدوم ولا غناه. وكل مودة لله تصفو، ولا يصفو مع الفسق الإخاء. فالوفاء من المسائل التي تصفي الود وتصفي الإخاء، وعدم الوفاء اللي هو الغدر مما يقطع الود وينفي الإخاء. لذلك دائما وأبدا إن لقيت أخا لك فالقه بهذا، والق الأحبة والإخوان إن قطعوا حبل الوداد بحبل منك متصل. فأعجز الناس حر ضاع من يده صديق ود فلم يردده بالحيل. أعجز الناس اللي يضيع منه صاحب ومش يحتال عليه ويرجعه. لما كل يوم أخسر صاحب لا يبقى لي أحد. واعلم بارك الله فيك أن المودة والوفاء من لوازم الإخاء، وأن رجلا يسمى بذنون المصري من أهل مصر كان من الصالحين، كان يقول من الحمق التماس الإخوان بغير الوفاء، وطلب الآخرة بالرياء، ومودة النساء بالغلظة، ولا حياء لمن لا وفاء له، ولا وفاء لمن لا إخاء له. تاني نقول تاني، قال بالنون من الحمق التماس الإخوان بغير الوفاء، وطلب الآخرة بالرياء، ومودة النساء بالغلظة، ولا حياء لمن لا وفاء له، ولا وفاء لمن لا إخاء له. يعني بقول لك يعني انت عايز صاحب خليك وفي، وبعدين عايز الآخرة خليك مخلص ما تكونش مرائي، وبعدين عايز السعادة الزوجية الليل، إن أردت أن تسعد في بيتك فعامل أهل بيتك باللين والرفق، وبعدين لا حياء لمن لا وفاء له، معدوم الوفاء معدوم الحياء، وبعدين ولا وفاء لمن لا إخاء له، كذلك من ليس بوفي لا يكون أخا من أي يوم من الأيام. فالوفاء من علامات الصفاء. سئل معروف الكرخي وهو أحد الزهاد العباد، قال بما تخرج من الدنيا؟ تطلع من الدنيا بإيه؟ قال بعمل الآخرة. قال له طيب كيف نخرج الدنيا من القلب؟ قال الدنيا غالبة على القلب. قال نخرجها بصفاء الود وحسن المعاملة. قال له طب إيه هي علامات الصفاء؟ قال علامات الصفاء ثلاث: وفاء بلا خلاف، وعطاء بلا سؤال، ومدح بلا وجود. علامات الصفا ثلاثة: وفاء بدون خلاف. طب وبعدين؟ قال وعطاء بلا سؤال. قبل ما يقولك هات دي. وبعدين مدح بلا وجود، بيمدح صاحبه حتى لو مش موجود فيه ما يقول. يبقى ده هذا دليل على ايه؟ دليل على الصفاء. بقي لنا بعد ذلك اخر عنصر في الكتاب، مؤاخاة السلاطين. واحد يقول لك انا اجيب لي اصحاب، بس اصاحب مين؟ اصاحب اللي في الشارع؟ لا، انا اصاحب رئيس الحي. والتاني يقول لك انا اصاحب مين؟ انا اصاحب مش عارف اسم مدينة. والتالت يقول لك انا اصاحب رئيس جمهورية. بيثني نفسه في أن يجلب نفسه صحبة مع الفين، مع مين؟ مع الأمراء، مع الحكام. قد تعالى لنعرف صحبة الحكام بتساوي كام. أول حاجة في صحبة الحكام، مثل من صاحب السلطان ليصلحه، مثل من ذهب ليقيم حائطا معوجا فانهدم عليه. لما اروح اقوم ارمم حيطه وتجي عليا بتعمل فيها ايه؟ تبطمني. لذلك ابتعد عن اصحاب المسؤوليات الضخمه. انت صاحبه خير وبركه، بس ما تروحش مكتبه، ما تعطلش اوقاته، لانك في المكتب ستفتتن، لانك لا تعرف حاله كاملا. ممكن تحمل الحال على المحمل السيء. لو جاء واحد وقام وقعده بيقول الله ده شوف مسؤول وخايف منه، وانت مش عارف هو قام وقعده ليه، لانك ما تعرفش مين اللي ياخد. ولو جاء واحد يقوم عليه يضربه تقول الله ده شوف عامل ليه معامله غير به، وانت ما تعرفش مين الداخل. يمكن اول داخل ابوه، ويمكن الداخل الثاني لص. افهم معايا الترتيب. ولذلك في الحديث من لزم ابواب السلاطين افتتن. يبقى صحبة السلطان مثال. المثل الثاني يقول ومعاشر السلطان شبه سفينة في البحر ترجف دائما من خوفه. افهم معايا بيت الشعر ده، ومعاشر السلطان مثل سفينة في البحر ترجف دائما من خوفه. عارف الكلام ده معناه ايه؟ السفينة واقفة فين؟ في البحر. تتصور لو حبة مية من البحر دخلت في السفينة بتغرق ولا بتبيعها البحر؟ ها؟ بتغرق ولا بتبيعها البحر؟ بيبلعها البحر، بيبلعها مع ان ماؤه في داخلها، بيبلعها مع ان ماءه في داخلها في جوفها، يعني مش تحنن عليها علشان جزء من جواه. كذلك معاشر السلاطين. قلنا بارك الله فيكم، ينبغي لطالب العلم ان يحارب وحدته بمؤاخاته للصالحين، وليبتلي الخل خليله والصاحب صاحبه والأخ أخاه، وليعاشره بما عاشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه الكرام. ثم يترك مصاحبة الجاهلين حتى لا يعرض نفسه لكلام الناس بتعرضه لمواطن التهم. ثم يبتعد كل البعد عن مصاحبة أصحاب الرئاسات حتى لا يقسو قلبه. ومن ثم ذكرنا مثل من يحرص على مصاحبة الرؤساء أو الأمراء، مثل السفينة اللي في البحر لو دخلها من ماء البحر يبتلعها البحر، ما رحمها مع أن ماءه في جوفها. ومن ثم مصاحب السلطان كراكب الأسد، الناس خايفة منه وهو خايف من مين؟ وهو خايف من راكبه. الناس تخافه وهو أخوف لمركوبه من الناس. خايف الأسد يعمل كده يجيب رجليه. ولذا قال محمد ابن واسع والله لسف التراب وقضم العظم خير من الدنو من أبواب السلاطين. وقال أبو علي الصغاني إياك والملوك فإن من والاهم أخذوا ماله ومن عاداهم أخذوا رأسه. عايز تصاحبه اصرف عليه بفلوسك، زي زمان كده عايز يقرب من اللي فوق يقوم يروح يتبرع بعشرة مليون لمصلحة غزة. طيب وبعديها طمعاني يوصل اللي فوق منه يتبرع بخمسين مليون لغزة، وبعديها عايز يوصل اللي فوق منه يتبرع بكل ما يملك لغزة، وبعديها هو غلطة غفر رقبته، ما فيش شفاعة. لذلك علاج الجلوس مع الرؤساء، قد لا يسلم الإنسان من الجلوس مع رئيس أو مع مسؤول. طيب جلست معهم، مطلوب الآتي: واحد، إن تكلم في شيء لا يتكلم إلا إذا طلب منك الكلام، وإذا طلب منك الكلام تتكلم بما ينجيك في الآخرة، يعني لا تشاركه في عز الدنيا فيحرمك من عز الآخرة. في إنسان بيقعد مع مثلا مسؤول ما يقولوش لا حرام ولا حلال، فرحان ان مصاحب اسم مدينة، لكن لا بيقول له حرام ولا حلال، اذا هو بهذا قد يعمر دنيا رئيس المدينة ويخرب اخرته، لانه محسوب عليه، محسوب عليه في السمعة. ومن ثم ان اردت عز الآخرة فاحمل من تؤاخيه على ايه؟ عليه. اما من لم يرد الا عز الدنيا فهو محروم من عز الآخرة. الامر الثاني في العلاج: اذا جالست السلطان فزده اكراما، تأدب معه، والادب مع الرئيس او مع المسؤول بدوام النصح، والنصح بحيثياته. رأيت الخطأ سجل اعتراضك على الخطأ بأدب، بأدب اعرضه ولا تفرضه، اعرضه ولا تفرضه، اكتب له كده يعني ايه بارك الله فيك، وبعيد عن الناس حاول تغير. طيب رأيته امتعض من كلامك لا تقرب بابه، لا تقرب بابه، تبقى تبعته على نفسه، ومن ثم لا تبعة عليك بعد نصيحتك له. اذا لابد من الاحتشام والادب اذا جالسنا المسؤولين او اذا جالسنا الرؤساء او الامراء او الحكام او الملوك. ومن الادب ان تلتمس الاعذار وان تسر بالاخطاء. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب المعاهدة. إن شاء الله في اللقاء القادم نقرأ كتابا جديدا، نعمل جرعة كتاب إني نقراه. طيب ومين تاني؟ ها مع التوحيد بدئين في السواب التوحيد. ها شاهين، ما احنا مش شاهين شرحنا عمده الأحكام، ده احنا شرحنا عمده، عايزين كتاب لم يطرق. قواعد فقهية صعبة على الحاضرين. المتجر الرابع ماشي. ها يا شيخ كتاب التوحيد بيشرح في في في مكان، مش عايزين نكرر، مش عايزين نكرر، عايزين نوسع الدورة. طب المرات انا عندي ثلاث اقوال، عندي بين صالحين والمتجر الرابع للحافظ الدمياطي، وعندنا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. هنعمل جرعة في الثلاثة، هنعمل جرعة في الثلاثة ونطلع الصغير ده ويختار. رفع يدي أحسن. نعم؟ رفع يدي أحسن. شيخ محمد ما هو أصل بيت الصالحين كتاب جيد لكن طويل. طويل معناها فيه 2000 حديث. يعني معناها 2000 لقاء. مش على كلمة الدرس إن طال الطلبة بتغيروا، يعني لما بدأ لما جلسنا لشرح عمدة الأحكام كنا أول ما قعدنا كنا 100، وبعدين انتهى الدرس إلى 200 أو 300، ال 300 دول ال 100 الأوانيين مش موجودين. إحنا قاعدين نشرح كتاب بحيث الكل يبقى موجود وبسرعة كده يبقى سندوتش خامة واحدة. هنعمل جرعة إن شاء الله بين الأدب وبين الصالحين وبين النتج الرابح. اللي موافق على رياض صغير ارفع ايديه. اقليه. طب الموافق على الآية المفرد؟ لا لا أكثر شوي. يبقى الباقي حيقول المتجر الرابح. هو أنا أرى أن المتجر الرابح بيركز على الأعمال الصالحة وثوابها، ورياض الصالحين بيركز على الأدب، والأدب المفرد فيه هذا وهذا، فيه هذا وهذا. والآية المفرد كتاب بسيط، انت عندك المتجر الرابح والثاني عندك الصالحين، ايه الاشكالية يشتري ليهم كتاب الأدب المفرد؟ او نشوف واحد من اهل الخير نستهطنه ونقول له هات 100 نسخة الأدب المفرد مع ازاي، ويبقوا دول في ميزانك ان شاء الله يوم القيامة، نحطهم هنا كل واحد دخل كتاب يبقى معاه كتابه ويحقق ده حواشي تمنه بسيط ما تقلقش يعني، انت هذا اللي معاك وبرضه حط كمل يعني الكتاب تقريبا تمنه في السوق هيوصل حوالي 30 جنيه 30 جنيه 100 نسخه ب 3000 جنيه صدقه جاريه. هتحط ان هو اللي يحضر ياخد الكتاب، واللي ما يحضرش مالوش عندنا غير كل سنه طيب. يعني في درس الاربعاء واحد من المحسنين جاب لنا 100 نسخه الشمائل، في شرح سنن ابي داود واحد من المحسنين جاب 100 نسخه في 110 جنيه. افهم معايا كتاب سنن ابي داود بيشرح في السوادي، واحد من المحسنين من فوز من هنا طالب علم ربنا يبارك فيه جاب 100 نسخه في 110 جنيه، كل واحد من الحاضرين معاه النسخه بتاعته، والان اوشكنا على النهايه بقاله 7 سنوات بقينا فيه تقريبا يعني حوالي السنه دي ان شاء الله نخلص. كتاب التوحيد برضه واحد برضه جاب كتب، فاحنا بنقول مش فيه اشكاليه، بنصرف كتير اعتبرها انك عاش شويه يا سيدي. يبقى انت جاب واحد يجيب 100 نسخه، او واحد يقول 50 وثاني 50، او واحد 25 فاربعه يبقى 100 نسخه، كل واحد من الحاضرين ياخد نسخه وتبقى دي صدقه جاريه. انا نسختي معايا، عندي اي نسخه بتاعتي، عندي نسختي. احنا المسجد هيلتزم خلاص توكلنا على الله. يبقى ان شاء الله جمعية الابرار فيها باب لطلبة العلم، هم هيجيبوا ال 100 نسخة ان شاء الله. وقف يعني اللي ما هيحضرش ما ياخدوش، لانه لا يصح له ان ياخذ كتاب ده وقف، يعني معناها لابد ان ايه ان ياتي به الدرس ويقرا ما فيه بحيث اللي دفع ياخد ثواب. الادب المفرد